أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقفنا عند هذه الآية وهي 19 بعد 100 سورة البقرة، وفيها يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التصبير له والتسلية له صلوات الله وسلامه عليه، والتسرية له عما يصيبه من حزن واكتئاب مما يفعله المشركون معه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما يصنع اليهود وغيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك بالحق، يعني أرسلناك حقا، وأرسلناك معك الحق وهو القرآن، وهو الشريعة العظيمة التي جاءت من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه البشير وأنه النذير كما سيأتي في الحديث ذلك. وهنا في قوله سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولا تسأل، هذه فيها قراءتان، قراءة الجمهور ولا تسأل البناء على المفعول مبني المجهول، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، والبناء للفاعل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقراءة نافع وقراءة يعقوب أيضا. هنا قراءتان لهما معنيان، هذا لها معنى وهذه لها معنى، والقراءة لما تيجي في القرآن بتتنزل على معانيها بحسب القراءة، وكأن هذه آية قائمة بذاتها، وهذه أيضا هذه لها معنى ولا تعارض، ولكن يعطي معاني كثيرة فيها. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وهنا الراء هنا قبلها حرف الياء وهي لينة، وقبلها الكسر، فيجي هنا لما يقرأها ورش أو الأزرق عن ورش عن نافع، فيقرأها بالترقيق ويقرأها بالتفخيم، هنا له الترقيق وله التفخيم. فإذا كان يقرأ ويصل فيها إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فإذا وقف بشيرا أو يقف بشيرا بالترقيق وله فيها التفخيم. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل، يعني هنا ذكرنا في قراءة الأزرق له وجهان فيها، في الوقف وفي الوصل. إذا وقف عليها قل بشيرة يرققها، إذا وصل فله الوجهان. لا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهنا العلماء يتكلمون في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك، فقل إن الكفار لما أصروا على العناد والاستكبار مع النبي صلى الله عليه وسلم، واقترحوا عليه وطلبوا المعجزات، هات لنا كذا وهات كذا وهات كذا، فالله سبحانه تبارك وتعالى يقول له: إن ما تحزنش على هؤلاء. وكان يبلغ به الحزن حزنا شديدا جدا، ولكن ربنا يقول له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. تحتموت نفسك على هؤلاء، لعلك باخع يعني مهلك، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، حتموت نفسك عليهم عشانهم مش مؤمنين، ما يستهلوش هذا الشيء. فهنا يسلي ربنا سبحانه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسري عنه ما يعتريه من حزن على هؤلاء الأقوام. فيقول: أنت مبعوثنا حقا إلى هؤلاء، إنا أرسلناك حقا متلبسا بالحق ومعك الحق من الله سبحانه، وهو هذا القرآن العظيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، أي أنت تبشر المؤمنين. والبشارة الإخبار عن الشيء الذي يؤثر في الإنسان فيظهر أثره على بشرته على وجهه، هذا أصل البشارة. فإذا أطلقت قال: بشرناه بكذا، يبقى بخبر سعيد بشرنا. فإذا أراد بخبر غير سعيد لازم يذكر: بشرناه بعذاب أليم، بشره بعذاب أليم. فكأن الأصل فيها أن بشر يكون بالخير، فإذا أراد بشر بالشر يبقى لازم يذكر بعدها الشر فيها. الإنذار ما فيش فيها بقى خير في الإنذار، بل إنذار إن فيه مصيبة من وراء هذا. يبقى هنا أرسلناك، طالما ذكر البشارة والنذارة يبقى مقصود بالبشارة الخبر السعيد، النذارة الخبر الذي يصدم والذي يسيء. فقال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، تبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وتنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى هنا نذارة للكفار للمشركين لمن لا يؤمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، أنذرهم خوفهم من عذاب رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الصفة اللي في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير تكررت، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشير والنبي صلى الله عليه وسلم نذير، هذه صفة في القرآن وصفة كذلك في التوراة التي عرفها اليهود، والتوراة لليهود وللنصارى الاثنين، سمي النصارى التوراة العهد القديم فهي على الاثنين كتاب الشريعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكر صلى الله عليه وسلم في القرآن بهذه الصفة. طيب لما تقرأ التوراة وبعدين تدور عشان ما تلاقيش هذه الصفة، فين راحت هذه الصفة؟ فيقوم يقول العلماء هذه مترجمة أصلا، التوراة ليست باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، لا هي باللغة السريانية، يقرأها على ما هي فيه من السريانية يجدون فيها ذلك. لما يترجمها يحرفها، يحرف فيغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما هو محمد صلى الله عليه وسلم بدل ما هو أحمد صلى الله عليه وسلم سموا المحامي الحامي، سمي حاجة تانية غيرها، بحيث أنه ينزل هذه الصفات على هذا وبعدين يأولها على ما يريدهم. فهنا ربنا سبحانه يذكر أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، من قرأ التوراة عرف ذلك. ولذلك جاء عن عام عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يقرأ التوراة، قرأها بلغتها فيقول أو ترجم له ذلك، يقول عطاء بن يسار أنت قريت التوراة يا عبد الله بن عمرو، هل لقيت فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا بيذكرها في القرآن؟ قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، الصفة اللي في القرآن موجودة في التوراة، هذا قرأ التوراة وعرف. وأخبر بمثل ذلك عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام هذا كان يهوديا وكان حبرا من أحبارهم، هو الذي كان يقرأ عليهم التوراة، فهو أخبر بصفة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وأخبر بذلك كعب الأحبار وكان زعيما من زعماء اليهود وكبيرا ثم أسلم وأخبر بهذه الصفة، فيقول هنا إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. مكتوب فيها إيه؟ قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إذا في التوراة الوصف اللي في القرآن هو اللي موجود في التوراة. قال وحرزا للأميين، إن التوراة كتصف العرب بأنهم الأميون، والنبي صلى الله عليه وسلم جاب هذه الصفة، قال إن أمة أمية، هي الأمة الأمية المذكورة في التوراة، الأمة الأمية هو إحنا، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. قال وحرزا للأمي، أي أنت عصمة للأميين يعصمهم الله عز وجل به، يعني تبلغهم فيؤمنون فيعصمهم من النار. وحرزا للأميين، قال أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة هذه صفاته يمدح فيها، ويخبر الله عز وجل سيبعث نبيا يهدي به الله عز وجل الخلق إلى هذا الدين العظيم الدين القيم. يقول حرز الأمين، أنت عبدي ورسولي عليه الصلاة والسلام، يصف بالتوراة بأنه عبد وأنه رسول، ووصف في القرآن عبد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سميتك المتوكل، يعني ألبستك هذه الصفة، صفتك أنك متوكل على الله. لذلك لم يكن ينعى للدنيا هما عليه الصلاة والسلام، إن أمر المال أمر الرزق أمر الأكل أمر الشرب ما كان يهتم لذلك، ثقة عظيمة في الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه يأتيه القوت حتى يموت، يثق في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك ربنا يقول سميتك المتوكل عليه الصلاة والسلام، من صفات ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ليس بفظ صفة الفظاظة، الإنسان يكون قاسيا يكون جلفة يكون شديدا، لا لم يكن كذلك. ولا غليظ، الغلظة بمعنى الأخذ الشديد للناس، الأخذ الشديد. ما كان يفعل ذلك إلا مع الكفار في الجهاد في سبيل الله، وقت في غير الجهاد كان يدين بالقول يدعوهم إلى الله عز وجل. فإذا كان في الجهاد هذه صفة المؤمنين، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. صفة المؤمن، صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه ومن تبعهم بإحسان، هذه الصفة العظيمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ذكرها الله سبحانه في كتاب. إذن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. قول السخاب والصخاب، وكان الصخاب أشهر بمعنى أن صوته عالي، صوته عالي. دائما تذكروا هذه الصفة، لما تلاقي صوتك عالي، لما تلاقي الناس تتأذى من صوتك، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صوته عالي عليه الصلاة والسلام، ما كانش صخابة يقعد يزعق على طول وصوته مرتفع ويتناقش بصوت عالي، لا لا لا، وكان كلامه لو عده العد يعد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي يقولها. لذلك نحرص على ذلك، ان احنا نتأدب ونتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي الواحد منا يمشي في الشارع يتكلم بصوت عالي يزعج الناس، وانا ما انا ماشي في الشارع فيها ايه، لعلك تمر ببيت يكون في حد نايم، حد مريض، حد يتزعج، حد كذا، عود نفسك الصوت المنخفض، ولا تتبع الرعاه من الناس. كثير ناس يمشي بموتوسيكل عليه موسيقى وعليه مش عارف اغاني، يمشي بالتوك توك عليه مش عارف ايه، ويمشي واحد كل بلد كلها كده، لا، البلد كلها ما تكونش انت كده، يكون المؤمن متميزا عن غيره. ويمكن الانسان طبعا حاسر ايه يعني، ما انا لوحدي ان انا اوطي كده، على الاقل ارضيت ربك سبحانه. الله يبغض العبد العالي الصوت المؤذي بصوته للناس، هو ربنا ذكر ذلك في كتابه سبحانه، قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر أغضض من صوتك وطي صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هنا النبي صلوات الله وسلم عليه كان يخفي صوته ويسمع من يحدثه عليه الصلاة والسلام. أقول ولا سقاب في الأسواق، هنا أسواق نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق، يعني لا تحولوا أماكنكم مجالسكم لهيشات الأسواق. تدخل السوق ده بيتكلم ولا بيتكلم ولا بيعلي صوته ولا بيزعق ولا بينادي، لكن لا لا، ما تحولش المسجد بتاعك ولا المجلس بتاعك إن يكون سوقا. نهانا عن هيشات الأسواق. قال من صفاته ولا يدفع بالسيئة السيئة عليه الصلاة والسلام، كريم الخلق لا يدفع بالسيئة السيئة. يعني إذا أساء إليه إنسان عادته كانت العفو، العفو مع القدرة مش العفو مع الضعف، لا، كان قادرا، أوتي قوة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مع ذلك كان يعفو، كان يعفو ويسامح عليه الصلاة والسلام. الرجل إلا أخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش قادر النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ويوقعه زي ما موسى فعل بالرجل وكزه فقضى عليه، ضربة من موسى قضى على هذا الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 40 عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يقولون كنا إذا حمر البأس اشتد القتال نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يتقدم وإحنا نبقى وراء عليه الصلاة والسلام، يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان قويا جدا، ومع ذلك لما الإنسان أمسك بتلابيب خنق النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا ادوا له مال، طالب مال ادوا له مال، فعفى صلوات الله وسلامه عليه. يقول له هنا ربنا في صفاته أنه لا يدفع بالسيئة السيئة، يعني من أساء إليه لا يدفع إساءته بإساءة، ولكن يعفو ويغفر. فين العفو فين المغفرة؟ هذا إذا لم يكن يدخل في حد من حدود الله. إذا كان في حد من حدود الإنسان شارب خمر يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مش من حقه، لم يجعل له الله عز وجل ذلك فضلا عن غيره، لا هو ولا غيره. يبقى هنا إنسان شرب الخمر يقام عليه حد الله، إنسان وقع في منكر من المنكرات شرع الله عز وجل. ولذلك لما يجي إنسان يشكو إنه الربيع هذه ضربت أربنا أو امرأة عندنا كسرت ثنيتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم الربيع لازم يعمل القصص، القصص. فيجي البراء يقول للنبي يا رسول الله الربيع تعمل تكسر ثنية الربيع أختي تعمل فيها هذا الشيء، لا لا يا رسول الله. أقول كتاب الله القصص، ما فيش فيها كلام هذا الشيء، هذه إن كانت عزيزة علينا وإن كان أنت كذا وكذا، لا. البراء بن مالك يعمل إيه في هذا الوقت؟ يقول والله لا تكسر ثنية، والله هو بيحلف يتألى على الله يعني، لا لا، هي طلعت منه، طلع منه الحلفان كأنه ثقة في الله مش هيحصل هذا. وفعلا إذا بالناس يجوا ويعفوا قالوا عافينا خلاص، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أضر منهم البراء. وذكرنا لكم كذا مرة البراء بن مالك هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القصاص، في أمر الحدود يقيم الحدود ويقيم القصاص، لا يقول أنا أعفو إلا عن نفسي، هو الحال اللي تعلق به، أما بالمسلمين كان يدعو للعفو يدعو، لكن إذا طلبوا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هتلاقي في قصة بريرة، بريرة هذه كانت أما عبدة، عبدة، وهذه العبدة كان زوجها عبدا زيها، وبعدين أهلها اعتقوها، اعتقوا بريرة صارت حرة. طيب هنا الآن صارت حرة وجوزها عبد، هي مخيرة، عايزة تقعدي معه خديك معه، مش عايزة خلاص سيدي، يبقى ينفسخ النكاح. كان زوجها يحبها جدا، فالرجل بقى يعني إنما لا خليكي معي، هتقول لها مصدق تخلص منها مش عايزة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسط ويشفع، يذهب إليها ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجك. قالت يا رسول الله هذا أمر تأمرني أمره؟ قال أنا شافع أنا بشفع. قالت فلا إذن، طالما مش أمر إنه يجب علي الطاعة، لا مش عايزة مش عايزة. فكان يتعدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة ماشية في الشارع وجوزها ماشي عيط وراه يمشي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم العباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ ما تعجبش من هذا شيء، لأن مش العادة، العادة اللي بيحب حد تاني يحبه مش العادة، هذا شيء، هذه من النوادر، إن إنسان يحب واحد ومدلوء عليه والتاني بيكرهه ما مش طايقه، فقال ألا تعلم من هذا شيء؟ يعذبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أمرهاش، ما قالش الرجل صعبان علي، لا لا معلش ارجعي له وقعدي معاه بالعافية وكده، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنا شافع، ولا تسمعي الكلام، تسمعي ما تسمعيش الكلام، الله عز وجل جعل لك الحرية في هذا الاختيار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن أمر نفسه ويدعو إلى العفو عليه الصلاة والسلام، لكن في حدود الله لابد من إقامتها. قال ولكن يعفو ويغفر سامح يعني، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوداء. هذا في التوراة يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما يستقيم الأمر، الناس يدخلوا في دين الله، يدخلون في الإسلام، يرجعوا للحنيفية مرة ثانية بعدما ضيعوا ملة إبراهيم الذي كان حنيفا وعبدوا الأصنام من دون الله، فيلغي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويعبدون الله ما يقبضه الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه الوظيفة في الدنيا هو رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشارة ونذارة، بلغت الرسالة انتهى، مش هتقعد تأخذ من الدنيا. ولذلك يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا فتحت عليك الدنيا ما تستناش تعيش فيها، لا، حضر نفسك للآخرة، سبح بحمد ربك، كتر بقى من الصلاة وكتر كده، أنت الآن سنقبلك. فكان هذا نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يفرح المسلمين بدخول الناس في دين الله، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان نعيا، إن خلاص أخذتك الربط انتهى أمر الدنيا، وظفتك خلاص الآن. فهمها عمر ولم يتكلم بها، وفهمها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفين بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر يسأل الناس فهمتوا إيه من هذه الآية؟ البشارة من الله يدخل الناس في دين الله وكذا. ابن عباس ساكت، فيقول أنت ابن عباس ماذا فهمت؟ قال لا ليس كذلك، ولكن فهمت أن هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، نعاه إلى نفسه إن أنت خلاص هذا. قال والله ما فهمت منها إلا ذلك، هو اللي أنت فهمت ده هو اللي أنا فهمت من هذا الشيء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الدنيا ليأخذ الدنيا عشان يبقى ملك في الدنيا. ولذلك لما خير كان جالس معه جبريل ونزل ملك من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة ينزل هذا الملك، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ربك يخيرك بين أن تكون ملكا رسولا أو أن تكون عبد الرسول، اختار تبقى ملك زي داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام ولا تكون عبدا. هنا يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ لا ما قالش على طول عايز كذا، ولكن نظر لجبريل أقول إيه هنا المشورة استشارة يستشير عليه الصلاة والسلام. فإذا بجبريل يقول له تواضع، قال عبد رسول، يختار أنه عبد، لا مش عايز ملك، مش عايز ملك. هنا قبض النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن ملكا، كان هو الذي يحكم الناس بشرع رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. طيب قال هنا لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوداء بأن يقول لا إله إلا الله، هذا إقامة الملة، بدل ما كانوا يشركون بالله ويقول لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك، لا لا لا، قل لبيك اللهم لبيك، تقف هنا لبيك لا شريك لك لبيك. قال ويفتح بها، بهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، أعينا عمية، أعينا عمية، أعين المشركين اتعمت، لا يرون ما أمامهم من الآيات التي تدل على توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الإسلام العظيم يفتح العيون فيتدبر الإنسان، والله هذا الخلق العظيم، وهذا هذا يدل على الخالق الواحد سبحانه وتبارك وتعالى. قال يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صم، صمت عن الحق، لم تسمع إلا الباطل ولم تسمع إلا ما تحبها وتحبها تهوى. قال قلوبا غلفة، يعني متغطية في غلاف، فيفتح الله عز وجل القلوب بكلمة لا إله إلا الله ويقيم هذا الدين العظيم. قال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذه قراءة الجمهور كما ذكرنا، يعني لن نسألك لما لم يدخل في دينك، لا، ما على الرسول إلا البلاغ، عليك أن تبلغ فقط. يبقى هنا كل داعي يدعو إلى الله لن يسأله الله لما لم يستجب لك الناس، لا لا ما عليك في الاستجابة، هذه على الله، لكن اللي عليك اللي هتسأل لما لم تدعو، لما لم تنصح، لما لم تعلم، لما لم تبلغ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ما على الرسول إلا البلاغ، عليك تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، مش هنسألك ليه دخلوا في الجحيم، هنا هذا عقوبة من رب العالمين على كفر هؤلاء. ولذلك هذا المعنى تكرر في القرآن في قوله سبحانه فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أنت عليك البلاغ، لم نسألك عن هؤلاء دخلوا النار ليه ولا لا، عليك أنت البلاغ وخلاص. وقال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، لا تزر وزرة وزرة أخرى. وقال فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير، مش أنت اللي هتحولهم من الجنة للنار ولا من النار للجنة، مش أنت. وقال سبحانه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يبقى أنت مش جبار حتقهرهم على أن يدخلوا في الدين، لا، أنت عليك التذكير فقط، ذكر، وبعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى هنا المعنى لا تسأل عن أصحاب الجحيم، معصية هؤلاء لا تضرك، ولن نسألك يوم القيامة لما دخل هؤلاء النار، إنما أنت هاد تهدي وتدل، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يبقى هذه على قراءة لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. القراءة الثانية ولا تسأل، هي قراءة نافع وقراءة يعقوب، ولا تسأل هنا بالجزم، لأن هي هنا الأولى كانت مرفوعة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، الثانية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا تسأل، يا ترى إيه معنى هذه الكلمة لا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ العلماء يذكرون فيها قولين، قول ضعيف فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ليت شعري، ما فعل بأبي وأمي، عملوا إيه، دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، عمل فيهم إيه، فقال له لا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن إنهم في الجحيم، لا تسأل عنهم. وهذا لم يصح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم لما رأى ذلك ردوا عليه بحديث ثاني برضه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن ربنا أحيا له أباه وأمه فأسلم دخل في الإسلام ثم مات فعرف إن هم في الجنة، هذا كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصح ولا هذا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما اللي صح عنه لما سأله إنسان قال أين أبي، قال في النار، الرجل زعل والداعي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، إن أبي وأباك في النار، في النار. هنا أخبر بذلك، يا ترى حين يخبر بذلك، وهذا حديث صحيح، حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الآن يخبر عن ذلك أن أبي في النار مات على الكفر فكان، طيب يا ترى يوم القيامة حيكون إيه، الله أعلم بحاله يوم القيامة، لأنه أهل الفترة اللي هم كانوا قبل الإسلام بما فيهم أباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لم يأتهم رسول، هم أهل الفترة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، يبقى لهم امتحان يوم القيامة، ينجح في الامتحان يدخل الجنة، يسقط في الامتحان يدخل النار، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يقال لهم يوم القيامة، أو هم يحتدون يقول لم يأتنا رسول، إحنا متنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول الآن الامتحان الآن، طيب أي الامتحان يا ترى، يقول ادخلوا النار، ادخلوا النار، يأمرهم بالدخول، فمن أطاع يدخله الله عز وجل الجنة، من عصى؟ طب انت عصتني انا وانا بقول لك ادخل امال كنت هتعمل ايه مع نبي؟ يبقى يأمر. يبقى على ذلك هذه مسألة لا نحتاج لإطالة الزيول فيها والمدافعة والقول لا ابو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لا لن ينبني عليها لنا عمل، ما فيش عمل ينبني عليها. ونقول ان يوم القيامة لهم امتحانهم، الله اعلم بحالهم يوم القيامة. يبقى هنا في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اين ابي وبعدين انزل الله لا تسأل عن اصحاب الجحيم، هذا لا يصح في سبب النزول. الوجه الثاني وهو معنى ذلك ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، زي كلامنا لما فلان عمل ايه امبارح، لا ما تسألش عنه، ما تسألش عنه يعني خبره أشنع من ان انا هتعب لو حكيت لك هذا الخبر، خبر متعب. فكأنه يقول له لا، عقوبتهم شديدة، عقوبتهم صعبة، لا تسأل عنهم حتى لا تتأذى أنت بما نخبرك عن حال هؤلاء. يبقى هذا المعنى على هذه القراءة، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يعني هم هلكين مضيعين، فلا تحتاج نحن نفصل لك حتى لا تتأذى بسماع ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.